هل يصح الحج من شخص عمره 30 عاما؟ نعم، كل من بلغ الحلم صح حجه عن نفسه وأدى الفريضة بذلك، ولو كان ابن 15 سنة أو أقل أو أكثر، المقصود إذا كان مكلفا قد بلغ الحلم بإكماله 15 سنة أو بإنزاله المني في الاحتلام وفي اليقظة عن شهوة أو بإنباته الشعر الخشن حول الفرج، فإنه بهذا يكون مكلفا. وإذا حج في هذه الحال أو بعدها فإن حجه يكون صحيحا ومؤديا للفريضة. أما إذا كان حجه قبل البلوغ هو صغير فإنه يعتبر حجا تطوعا متنفل نافلة، ولا يؤدي عنه حجة الإسلام إلا إذا كان أداؤه له بعد البلوغ، وليس له حد محدود من جهة السن. المهم أن يكون بالغا، والبلوغ يكون بأحد 3 أمور: إما إكمال 15 سنة في أصح قولي العلماء وقول الجمهور، وإما بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، وإما بالاحتلام بإنزال المني حال النوم أو في اليقظة عن شهوة كالتفكير أو بسبب النظر أو اللمس فينزل المني عن شهوة، هذا يكون بذلك بالغا يكون مكلفا. والمرأة مثل ذلك إذا بلغت 15 سنة أو أنبتت شعرة حول الفرج شعر الخشن المعروف، أو أنزلت بالاحتلام أو بغيره عن شهوة، وتزيد أمر الرابعة هو الحيض، فإذا وجد منها واحد من هذه 4 صارت مكلفة وصح حجها فريضة، وقبل ذلك يكون نافلة لا يؤدي فريضة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.